بسم الله الرحمن الرحيم. ما أخذنا المصحف اليوم منخفض كنا منخفض أو ها؟ نعم اليوم كأنه منخفض قليلا الآن. طيب انتهينا من النوع السادس والثلاثين. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث، وهو الذي يظهر منه التعارض فيجمع بينهما. قال: وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة. اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما، فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا. مثال حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. حديث لا عدوى ولا طيرة صحيحين من أبي هريرة وعن جابر في مسلم. حديث لا يورد ممرض على مصح أيضا عن أبي هريرة في الصحيح. حديث كثير من المجذوم فرارة من الأسد علقه البخاري على أبي هريرة وهو موصول خارج الصحيح بإسناد صحيح. قال: وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. ففي الحديث الأول نفى صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده الجاهل من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال: فمن أعدى الأول. عند أن قال له الأعرابي: فإني يا رسول الله فإني أرى الإبل، نعم، يذكر أن المريض يدخل في الصحيحة فيجلبها كلها. قال: فمن أعدى الأول. فهذا يدل على أنه لا ينتقل بنفسه، لكن ذلك السبب قد يحصل وقد لا يحصل. وفي الثاني أعلم بأن الله سبحانه جعل ذلك سببا. هذه كثير من المجذوم يدل على أن المخالطة سبب. أعلم بأن الله سبحانه جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله سبحانه وتعالى. أي يحصل المرض عند المخالطة بفعل الله سبحانه وتعالى. ماذا قلت؟ حديث لا عدوى ولا طيرة أيضا عن أنس الصحيحين. حتى في مسلم. قال ولهذا في الحديث أمثال كثيرة وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى. إن يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه، قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى. يذكر حديث ضعيفة يجمع بينها وبين الحديث الصحيحة، وإنما الجمع فرع التصحيح. وأيضا جمع في بعض المواطن بجمع ليس بقوي وغيره أقوى. وقد روينا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني لأؤلف بينهما. يعني أنه إذا صحت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقينا ولا يمكن أن تتعارض، أنك يا هما وحي لا يمكن للوحي أن تعارض، فلا بد من أن الخلل من الشخص نفسه ما استطاع أن يتهمه، وإلا فهو من باب النفس إذا عرف المتقدم والمتأخر. قال القسم الثاني أن يتضاد بحيث لا يمكن الجمع بينهما. القسم الأول تضاد مع إن كان الجمع، ذكر مثالا وجمع بينهما ذلك الجمع الذي تقدم، ومنهم من يجمع بجمع آخر ما هو بين حديث لا عدوى ولا طيرة وفر من المقدوم فرارك من الأسد. نعم، أن الأمر بالفرار سدا للذريعة حتى لا يحصل المرض فيعتقد أنه بسبب المخالطة، والجمع الأول أقوى. قال القسم الثاني أن يتضاد بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين، أحدهما أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. كيف يعرف ذلك؟ لأن لا يمكن الجمع مع معرفة تقدم أحدهما تأخر الآخر. والثاني أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما على أن الناسخ أيهما ومن والمنسوخ أيهما، فيفزع حينئذ من الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت. وهذا لم يعلم متقدم ومتأخر ولم يمكن الجمع رجحه. وبالنسبة للترجيح هو يعني يرجع إليه من لا يستطيع الجمع، وإلا في الحقيقة إذا ثبت الحديثان لابد من إمكان الجمع بينهما. والترجيح فيه إهمال لأحد الدليلين، الجمع مقدم، لكن الترجيح قد يكون في حق باحث دون آخر، مجتهد دون آخر. وإلا فإذا صح الحديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يمكن الجمع بينهما. قال كالترجيح بكثرة الرواة وبصفاتهم في 50 وجها من وجوه الترجيحات وأكثر، ولتفصيلها موضع غير هذا غير ذا، والله سبحانه وتعالى. قال النوع 36 معرفة مختلف الحديث. قوله كالترجيح بكثرة الرواة وبصفاتهم في 50 وجها من وجوه الترجيحات وأكثر، هذا كلام العراق، ولتفصيلها موضع غير ذا انتهى. اختصر المصنف على هذا المقدار من وجوه الترجيح وتبع في ذلك الحازمي، فإنه قال في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ووجوه الترجيحات كثيرة، أنا أذكر معظمها، فذكر 50 وجها، ثم قال فهذا القدر كاف في ذكر الترجيحات، وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر، انتهى كلام الحازمي. ووجه الترجيحات تزيد على 100. قال رأيت عدها مختصرا، تأدأ بالخمسين التي عدها مختصرا أو مختصرا، فأبدأ بالخمسين التي عدها الحازمي ثم أسرد بقيتها على الولاء. الأول كثرة الرواة، يعني أن الحديث الذي رأس الرواة يعمل به. الثاني كون أحد الراويين أتقن وأحفظ. الثالث كونه متفقا على عدالته. الرابع كونه بالغا حالة التحمل، يعني حال تحمل الحديث لم يكن صبيا، كان قد بلغ، فهذا أرجح ممن حمل أثناء الصدى. الخامس كون سماعه تحديثا والآخر عرضا. السادس كون أحدهما سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة. في الحقيقة كل هذه وجوه الترجيحات يعني هي ما زالت دائرة في درجة القبول، والله المستعان. فمسألة الترجيح أمر يعني ضيق، لا يرجع للترجيح إلا عند الضيق، الله المستعان، لأن فيه هنا لأحد دليلين وقد صح، لكن إن ضاق فله علة ويستقصى في البحث عنه، فإن صح فلا بد من جمع بين الحديثين. سأذكر أوجه كثيرة، بعضها واهية وبعضها لا بأس بها. السابع كونه مباشرا مما رواه. الثامن كونه صاحب القصة. التاسع كونه أحسن سياقا واستقصاء. العاشر كونه أقرب مكانا من النبي صلى الله عليه وسلم حال تحمله. الحادي عشر كونه أكثر ملازمة لشيخه. الثاني عشر كونه سمعه من مشايخ بلده. الثالث عشر كون أحد الحديثين له مخارج طرق أكثر. الرابع عشر كونه إسناده حجازيا. لماذا؟ لأنهم بلدة الوحي حرم مكة والمدينة، ولأن الحديث كان قليلا فيها بعكس أهل الكوفة والبصرة كثر عندهم التدليس. الخامس عشر كون رواته من بلد لا يرضون بالتدليس. السادس عشر دلالة ألفاظه على الاتصال كسمعت وحدثنا. السابع عشر كونه مشاهدا لشيخه عند الأخذ. الثامن عشر كون الحديث لم يختلف فيه. التاسع عشر كون راويه لم يضطرب لفظه. العشرون كون الحديث متفقا على رفعه. الحادي والعشرون كونه متفقا على اتصاله. الثاني والعشرون كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى. الثالث والعشرون كونه فقيها. الرابع والعشرون كونه صاحب كتاب يرجع إليه. الخامس والعشرون كون أحد الحديثين نصا وقولا والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا. السادس والعشرون كون القول يقارنه الفعل. السابع والعشرون كونه موافقا لظاهر القرآن. الثامن والعشرون كونه موافقا لسنة أخرى. التاسع والعشرون كونه موافقا للقياس. الثلاثون كونه مع حديث آخر مرسل أو منقطع. الحادي والثلاثون كونه عمل به الخلفاء الراشدون. الثاني والثلاثون كونه معه عمل الأمة. الثالث والثلاثون كون ما تضمنه من الحكم منطوقا. الرابع والثلاثون كونه مستقلا لا يحتاج إلى إضمار. الخامس والثلاثون كون حكمه مقرونا بصفة والآخر بالإثم. السادس والثلاثون كونه مقرونا بتفسير الراوي. السابع والثلاثون كون أحدهما قولا والآخر فعلا فيرجح القول. الثامن والثلاثون كونه لم يدخل التخصيص. التاسع والثلاثون كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة. الأربعون كونه مطلقا والآخر ورد على سبب. الحادي والأربعون كون الاشتقاق يدل عليه دون الآخر. الثاني والأربعون كون أحد الخصمين قائلا بالخبرين. الثالث والأربعون كون أحد الحديثين فيه زيادة. الرابع والأربعون كونه في احتياط للفرض وبراءة الذمة. هذا الكلام كله واضح، من أشكر عليه شيء اكتبه في ورقة. الخامس والأربعون كون أحد الحديثين له نظير متفق على حكمه. السادس والأربعون كونه يدل على التحريم والآخر على الإباحة. يعني يقول الناقل عن الأصل، لأن الذي يدل على الإباحة مبقي على الأصل، الذي يدل على التحريم نقل. السابع والأربعون كونه يثبت حكما موافقا لما قبل الشرع، فقيل هو أولى وقيل هما سواء. الثامن والأربعون كون أحد الخبرين مسقطا للحد، فقيل هو أولى وقيل لا يرجح، يعني خبر فيه أن هذا الشخص لا يستحق أن يقام عليه الحد، وآخر فيه أن يقام عليه الحد لأن الأعراض وهذا حد فلا يثبت ومع المعارضة. التاسع والأربعون كونه إثباتا يتضمن النقل عن حكم العقل، والآخر نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل، بمعنى أنه أتى بما الأول الذي في إثبات أتى بحكم ناقل هو مقدم على النقل. الخمسون كون الحديثين في الأقضية، وروي أحدهما وروى أحدهما علي، إن علي على من نفس القضاء، أو في الفرائض روى أحدهم زيد، إن زيد أعلم في الفرائض، أو في الحلال والحرام وراوي أحدهما معاذ، وهلم جرة. فالصحيح الذي عليه الأكثرون الترجيح بذلك. يقول أخ معناه كون ما تضمنه من الحكم منطوقا، هذا تعرفه بعلم الرسول منطوق، يقولون مقدم على مفهوم، فالمنطوق وما فهم من نص الحديث، يعني النص هو دل عليه النص، والمفهوم ما دل عليه بمفهومه دون نص. وهذا المبحث كله في علم الرسول، المرجحات آية إنما هو من علم الرسول ليس من علم الحديث. قال الحادي والخمسون كونه أعلى إسنادا، الثاني والخمسون كونه راوي عالما بالعربية، الثالث والخمسون كونه عالما باللغة، الرابع والخمسون كونه أفضل في الفقه أو العربية أو اللغة، الخامس والخمسون كونه حسن الاعتقاد، السادس والخمسون كونه ورعا، السابع والخمسون كونه جليسا للمحدثين أو غيرهم من العلماء، الثامن والخمسون كونه أكثر مجالسة لهم، التاسع والخمسون كونه عرفت عدالته بالاختبار والممارسة، وعرفت عدالة الآخر بالتزكية والعمل على روايته، يعني ما عرفت عدالته بالاختبار والمقارنة أعرف به وروايته أرجح. قال الستون كون المزكي زكاه وعمل بخبره وذكى الآخر وروى خبره، من عمل بخبره أرجح من روى خبره فقط. الحادي والستون كونه ذكر سبب تعديله، الثاني والستون كونه ذكرا، مرجح على كونه أنثى، أن الذكر أحفر من الأنثى في الغالب. الثالث والستون كونه حرا، الرابع والستون شهرة الراوي، الخامس والستون شهرة نسبه، السادس والستون عدم التباس اسمه، السابع والستون كونه له اسم واحد على من له اسمان فأكثر، الثامن والستون كثرة المزكين، التاسع والستون كثرة علم المزكين، السبعون كونه دام عقله فلم يختلط. هكذا أطلقه جماعة وشرط في المحصول، ما هو المحصول؟ كتاب الرازي في أصول الفقه، وشرط في المحصول مع ذلك أنه لا يعلم هل رواه في حال سلامته أو اختلاطه. الحادي والسبعون تأخر إسلام الراوي وقيل عكسه، وبه جزم الآمدي أنه من رجح بتأخر إسلام الراوي من رجح بتقدمه. الثاني والسبعون كون من أكابر الصحابة. الثالث والسبعون كون الخبر حكي سبب وروده إن كان خاصين، فإن كان عامين فبالعكس. إن كان خاصين لماذا متخصص بفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو قضية فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ما كان له سبب قدم. فإن كان النص عام هو للأمة حكم عام يقدم العام. الرابع والسبعون كونه حكي فيه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، كونه حكى فيه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. والخامس والسبعون كونه لم ينكره راوي الأصل أو لم يتردد فيه. السادس والسبعون كونه مشعرا بعلو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وتمكنه. السابع والسبعون كونه مدنيا والآخر مكيا، والآخر عندي مكي والآخر مكيا معطوف على الجملة الأولى ويصلح أن تكون استئنافية. الثامن والسبعون كونه متضمنا للتخفيف فقيل بالعكس. التاسع والسبعون كونه مطلق التاريخ على المؤرخ بتاريخ متقدم. الثمانون كونه مؤرخا بتاريخ مؤخر على مطلق التاريخ. الحادي والثمانون كون الراوي تحمله في الإسلام على ما تحمله راويه في الكفر أو شك فيه. الثاني والثمانون كون الحديث لفظه فصيحا والآخر ركيكا. الثالث والثمانون كونه بلغة قريش. الرابع والثمانون كون لفظه حقيقة. الخامس والثمانون كونه أشبه بالحقيقة. السادس والثمانون كون أحدهما حقيقة شرعية والآخر حقيقة عرفية ولغوية. السابع والثمانون كون أحدهما حقيقة عرفية والآخر حقيقة لغوية. الثامن والثمانون كون يدل على المراد من وجهين. التاسع والثمانون كون يدل على المراد بغير واسطة. التسعون كونه يومي إلى علة الحكم. الحادي والتسعون كونه ذكر معه معارضة أو ذكر معه معارضة. يعني لعله يقصد أنه يعارض بحديث أحدهما أورد والثاني لم يعارض، أو الذي ذكر الحديث ذاك ذكر أنه قد أورد بحديث آخر ذكر معه معارضة أشار إلى أنه قد عور. الثاني والتسعون كونه مقرونا بالتهديد. الثالث والتسعون كونه أشد تهديدا. الرابع والتسعون كونه أحد الخبرين يقل فيه اللبس. الخامس والتسعون كون اللفظ متفقا على وضعه ومسماه. السادس والتسعون كونه منصوصا على حكمه مع تشبيهه بمحل آخر. السابع والتسعون كونه مؤكدا بالتكرار. الثامن والتسعون كون أحد الخبرين دلالته بمفهوم الموافقة والآخر بمفهوم المخالفة وقيل بالعكس. التاسع والتسعون كونه قصد به الحكم المختلف فيه ولم يقصد بالآخر ذلك. المئة كون أحد الخبرين مرويا بالإسناد والآخر معزوا إلى كتاب معروف. الحادي بعد المئة كون أحدنا معزوا إلى كتاب معروف والآخر مشهور. الثاني بعد المئة كون أحدنا اتفق عليه الشيخان. الثالث بعد المئة كون العموم في أحد الخبرين مستفادا من الشرط والجزاء والآخر من النكرة المنفية. أيهما أقوى عموما، النكرة المنفية أو الشرط والجزاء؟ نعم، النكرة المنفية. المنفية إذا كان النفي بلا لا شيء، لا رجل في الدار. الرابع بعد المئة كون الخطاب في أحدهما تكليفا وفي الآخر وضعيا. الخامس بعد المئة كون الحكم في أحد الخبرين معقول المعنى. السادس بعد المئة كون الخطاب في أحدهما شفاهيا يقدم على خطاب الغيبة في حق من ورد الخطاب عليه. السابع بعد المئة كون الخطاب على الغيبة فيقدم على الشفاهي في حق الغائبين. الثامن بعد المئة كون أحد الخبرين قدم في ذكر العلة وقيل قدم في ذكر العلة وقيل بالعكس. التاسع بعد المئة كون العموم في أحدهما مستفادا من الجمع المعرف فيقدم على المستفاد من ما ومن. العاشر بعد المئة كونه مستفادا من الكل فيقدم على المستفاد من الجنس المعرف لاحتمال العهد. وثم وجوه أخرى للترجيح في بعضها نظر وفي بعضنا ذكر أيضا نظر في بعض ما ذكره نظر. وإنما ذكرت هذا من هذا قول مصنف أن وجوه الترجيح 50 فأكثر والله أعلم. الله المستعان كثرة لا داعي لها. الذي عليه الباحث وعليه ينظر في صحة الحديثين، فإن صح الحديثان وثبت الحديثان فلا بد أن يجد جمعا لأهل العلم، فلا داعي للترجيح هذا المذكور. إذا ثبت الحديثان لا شك أنه يمكن الجمع بينهما. اللهم استعان. وقد تعبنا من القراءة. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك.